عارف قسوة القلب ان انت تقوم دلوقتي تقعد وتستغفر الله شوية وتتضرع تناجي ربنا سبحانه وتعالى وتكلمه وتفضفض له سبحانه وتعالى وتشكيله من حالك. قال الله عز وجل فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم. فدل على ان التضرع يزيل القسوة. تضرع لله ربنا يزيل قسوتك. اشتكيله من نفسك, اعترف له بحالك, اعترف له بغلطك سبحانه وتعالى. وعهده سبحانه وتعالى على ان انت من قبل الفجر بساعة تبقى في المسجد وما تخرجش المسجد لما تصلي الضحى. كل يوم من قبل الفجر بساعة لحد بعد الفجر بساعة تبقى في عبادة.